الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء السادس من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى أن نتكلم اليوم عن الباب الذي عنونه بقوله باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذلك أنه بعد أن ذكر التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد وما يخالف التوحيد والتحذير مما يخالف التوحيد، ناسب أن يذكر بابا عن الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذلك من نعمة الله عز وجل على الإنسان وشكره لنعمة الله تعالى بأن أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة التي هي أعظم النعم، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن شكر هذه النعمة التي هي أعظم النعم أن يدعو الإنسان غيره للتوحيد ويدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأعظم نعمة على الإطلاق هي توحيد الله تعالى وعبادته سبحانه وتعالى والهداية لسبيله وإلى صراطه المستقيم. فمن شكر هذه النعمة دعوة الناس إليها، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن معاذ بن جبل وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما، أي البخاري ومسلم، قال: ولهما من عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأرسل إليه فأتي به فبسق على عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما أوجب الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: ومعنى يدكون أي يخوضون، في قوله يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، أي يخوضون ويتكلمون، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: وفيه مسائل. ذكر رحمه الله تعالى 30 مسألة، لعلنا أن نمر عليها بشكل مختصر وجيز. قال: إحداها أن الدعوة إلى الله هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وذلك من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يدعون إلى سبيل الله عز وجل، وشغلتهم ووظيفتهم في هذه الدنيا هي الدعوة إلى الله عز وجل، ومن دل على هدى أو دعا إلى هدى أو فعل خيرا فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجور العاملين شيئا. قال الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فإنما يدعو لنفسه. والتنبيه على الإخلاص أخذه رحمه الله تعالى من قوله قل هذه سبيل أدعو إلى الله، في قوله إلى الله أي أن دعوتي إلى الله تعالى ليس لحظ من حظوظ النفس، وإنما هي دعوة خالصة لله عز وجل لا يريد بها الإنسان شيئا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض، في قوله على بصيرة، فالبصيرة هي العلم، وفي المسائل الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب المسائل الأربعة هي العلم والعمل به، والدعوة إلى هذا العلم الذي يعمله الإنسان ثم الصبر على الأذى فيه، فلا بد للإنسان أن يعلم قبل أن يعمل وقبل أن يدعو غيره. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وثم قال ثم ذكر قول الله تعالى واعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الرابعة أن من حسن التوحيد أن فيه تنزيها لله عز وجل عن المسبة، وذلك في قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به تعالى. قال الخامسة أن من قبح الشرك أن فيه إثباتا لله عز وجل أو نسبة لله تعالى للمسبة، وذلك هو صنيع المشركين بأنهم يجعلون لله ندا سبحانه وتعالى. قال السادسة وهي من أعظمها أنه ينبغي للموحد أن يبتعد عن المشركين لئلا يكون منهم وإن لم يكن مشركا، وذلك الانفصال عن المشركين، أن ينفصل الإنسان الموحد عن المشركين يكون بالباطن وبالظاهر، فيبتعد الإنسان عن التشبه بالكفار وعن المشركين في الظاهر، ويبتعد عنهم وعن طريقتهم وعن منهجهم وعن اعتقاداتهم في الباطن. قال السابعة كون التوحيد أول الواجبات، وهذا خلافا لمن يقول أن أول الواجبات هي النظر أو التفكر أو التجرد أو غير ذلك، بل إن أول الواجبات هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار له بالعبودية سبحانه وتعالى. قال الثامنة أن أول ما يدعى إليه التوحيد، وأنه يدعى إلى التوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، ومع عظم الصلاة وكونها هي الركن الثاني من أركان الإسلام وكونها هي عمود الإسلام وعمود هذا الدين، إلا أنه يدعى إلى التوحيد قبلها وقبل كل شيء. قال التاسعة أن معنى أن يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أن الروايتين، في الرواية الأولى قال إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى التي عند البخاري أيضا قال أن يعبد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام لمعاذ بن جبل مرة واحدة، فلا يعقل أنه مرة أورد هذه ومرة أورد هذه الجملة، وإنما قال جملة واحدة وكلمة واحدة، فنقلها الرواة رضي الله عنهم ورحمهم بحسب ما فهموه، فكان فهمهم وروايتهم بالمعنى ببعضهم قال إلى أن يوحد الله، وبعضهم قال إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، والمعنى واحد، معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال العاشرة أن الناس قد يكونوا من أهل الكتاب ولا يعلمون معنى لا إله إلا الله، أو يعلمونها ولا يعملون بها، وذلك في قوله تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم ينفعهم كونهم من أهل الكتاب لأنهم لم يعملوا بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العاشرة التنبيه على التعليم بالتدرج، وذلك لأنه بدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الصدقة. قال الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، وذلك أيضا لأنه بدأ بالتوحيد والصلاة ثم بعد ذلك بالصدقة وإخبارهم بما يجب عليهم. قال الثالثة عشرة مصرف الزكاة، وذلك في قوله فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فمصرف الزكاة في الفقراء، ويجوز أن يكون مصرف الزكاة واحدة من الثمان مصارف التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. ويجوز أيضا أن يكون مصرف الزكاة إما في البلد نفسها في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بعض العلماء فهم أنها ترد على فقراء اليمن وتؤخذ من فقرائهم، وبعضهم قال أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فيكون فيه جواز لإخراج الزكاة عن بلد المتصدق أو عن بلد المزكي. قال الرابعة عشرة قال الرابعة عشرة أن فيه النهي عن كرائم الأموال، وذلك في قوله وإياك وكرائم أموالهم، وذلك أن الزكاة فيها حق للمسكين في إخراج الزكاة من الغني، وفيها أيضا حق للغني في أن لا يخرج خير ماله وإنما تخرج من أوساط المال، ليس من المال الرديء وليس من أفضل المال وإنما من أوساط المال. قال الرابعة عشرة فيه كشف العالم للمتعلم الشبهة، وذلك في قوله إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأخبره أنهم أهل كتاب لأجل أن يكشف ما لديهم من الشبه ويستعد لمناقشتهم ولمناظرتهم. قال السادسة عشرة الحذر من دعوة المظلوم، والحذر من دعوة المظلوم ذلك يكون بعدم الظلم وتجنب الظلم. قال السابعة عشرة أنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو أنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم في قوله وليس بينها وبين الله حجاب. قال الثامنة عشرة أن سيد المرسلين، أن سيد الأولياء وسادات الأولياء قد أصابتهم المشقة والجوع والبلاء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد تعرضوا للجوع وللمشقة يوم خيبر ويوم الأحزاب وغيرها، وذلك من دلائل التوحيد ومن دلائل أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن سادات الأولياء من الصحابة ومن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أصابتهم المشقة والبلاء، فلو كانوا ممن يصرف لهم شيء من العبادة لا أغنوا عن نفسهم الضر ولا دفعوا عن نفسهم الضر ولم يصيبهم الضر. وفي قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال التاسعة عشرة فيه في قوله إنك لأعطين الراية رجل إلى آخره يفتح الله على يديه علم من أعلام النبوة. قال والعشرون في تفله على علي رضي الله عنه على عينه وشفاؤه بعد ذلك علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك من كرامات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي إخباره أنه سوف يعطي الراية رجل يفتح الله على يديه إخبار بالمغيبات التي أطلعها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه من العشرة المبشرين من الجنة، وقد تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكراماته وفضائله كثيرة، فيقام مقامه رضي الله عنه من غير غلو فيه ولا تطرف ولا جفاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. وورد في هذا الحديث من فضائله أربعة أمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بإعطائه الراية، وأنه رضي الله عنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبونه، وأنه قد فتح على يديه وأكرمه الله عز وجل بأن يكون الفتح على يديه رضي الله عنه. قال الثانية والعشرون فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، حيث باتوا تلك الليلة يدوكونها أيهم يعطى الراية، فانشغلوا عن ذلك بالبشرى بالفتح. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح، ولكنهم انشغلوا وتكانوا يتكلمون في الليل أيهم يأخذ الراية، وذلك ليس حرصا للإمارة، وإنما حرصا أن يكونوا ممن يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة والعشرون: فيه الإيمان بالقدر، لأنها قد حصلت لمن لم يحرص عليها ولم يسعى لها، وامتنعت لمن حرص عليها وسعى لها. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم حينما أصبحوا وغدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فلم يعطاها أحد منهم. وعلي رضي الله عنه كان من الذين قد تخلفوا ولم يشهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عينه قد اشتكت، ومع ذلك أخذ الراية مع عدم وجوده وحضوره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ليس للإنسان إلا رزقه، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها في هذه الدنيا. قال الرابعة والعشرون: فيه الأدب، في قوله أنفذ على رسلك، أي على مهل وعلى تؤدة وعلى طمأنينة، ففيه أدب وأمر القائد أن يسير على مهله. قال الخامسة والعشرون: أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال. وقال السادسة والعشرون: مشروعية القتال إذا دعوا قبل ذلك، وقوتلوا. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يدعو، المسلم والقائد والخليفة إذا أراد أن يدعو وإراد أن ينشر هذا الدين، فإنما يخيرون الكفار بين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يدخلوا بالإسلام، وبين أن يقروا على دينهم إن كانوا من أهل الكتاب ويدفعون الجزية، والأمر الثالث إن أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية إن كانوا من أهل الكتاب فإنهم يقاتلون. قال السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، في قوله أخبرهم بما يجب عليهم. والحكمة في هذا أنه أمره أن يدعوهم للواجبات وأن يترك السنن والمستحبات. قال: وأخبرهم بما أوجب الله فيه، أي في الإسلام، ويبدأ بالواجبات وتعليمهم الواجبات والأمور المفروضات، ثم بعد ذلك إذا اعتادوا عليها سوف يحرصون على السنن، أو سوف يعلمهم بعد ذلك على السنن والمستحبات. قال الثامنة والعشرون: معرفة حق الله في الإسلام. وحق الله عز وجل في الإسلام هو امتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. قال التاسعة والعشرون: ثواب من حصل على يديه هداية رجل واحد، وأنه خير من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي من أنفس أموال العرب ذلك الحين، وكانوا يتنافسون للحصول عليها. فهداية رجل واحد يحصل له للإنسان من الخير الشيء الكثير، وما لا يقارن، ثواب الله عز وجل لا يقارن بشيء من أمور الدنيا. وإنما هذا المثال لأجل تقريب الأمر للأذهان، وليس هو على حقيقته. ومن دعا إلى هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجور العاملين شيئا. قال الثلاثون: جواز الحلف على الفتيا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. والحلف بالله عز وجل لا يكون إلا في الأمور المهمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.